يقول هذا السائل في كتابه التوحيد: أليس قوله من سأل بالله أعم من قوله بوجه الله فيقال لا يسأل بالله إلا الجنة؟ أما العموم فنعم، لكن التخصيص جاء للوجه تعظيما له، فلا يسأل بوجه الله إلا المعظمات من الجنة وما يؤدي إليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.